الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى، وسنأخذ فيه الصيغة 23 من صيغ التصحيح في المقنع. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: وتارة يحكي بعض الأقوال ثم يقول: ولا عمل عليه، كما ذكره في باب الفرائض وأحكام أمهات الأولاد وشروط القصاص، وربما قواه بعض الأصحاب واختاره، فيكون قوله ولا عمل عليه عنده وعند من تابعه. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في هذه الصيغة: وتارة يحكي بعض الأقوال ثم يقول: ولا عمل عليه. طيب، يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: وتارة يحكي بعض الأقوال ثم يقول: ولا عمل عليه، كما ذكره في باب الفرائض وأحكام أمهات الأولاد وشروط القصاص. هنا الإمام المرداوي رحمه الله يصور هذه الصيغة، ثم علق عليها بعد ذلك فقال: وربما قواه بعض الأصحاب واختاره، يعني ما قال في ابن قدامة ولا عمل عليه، وأتى بهذه العبارة ولا عمل عليه في القول المرجوح، يعني أن ابن قدامة يقدم قولا ثم يأتي بقول آخر غير مقدم ويقول عليه ويعلق عليه فيقول ولا عمل عليه. فالإمام المرداوي رحمه الله يقول: وربما، أي هذا القول المرجوح الذي قال عنه ابن قدامة ولا عمل عليه، قال: وربما قواه بعض الأصحاب واختاره. حينئذ ماذا يكون معنى قول ابن قدامة ولا عمل عليه؟ قال: فيكون قوله ولا عمل عليه عنده وعند من تابعه، أي أن كلمة ولا عمل عليه تصبح كأي صيغة من صيغ الترجيح، تختلف يعني باختلاف المجتهدين. الشرح المفصل لهذه الصيغة: النقطة الأولى، مصطلح والعمل عليه، أو مصطلح ولا عمل عليه، أو مصطلح والعمل عليه. هذا المصطلح أيضا يعرف بما جرى عليه العمل، ما جرى عليه العمل، وأول من استخدم هذا المصطلح هم المالكية، ثم بعد ذلك تابعهم عليه غيره. وهذا المصطلح اللي هو مصطلح والعمل عليه من المصطلحات المتداولة في كتب الفقه وأصول الفقه، وأشهر إطلاقات هذا المصطلح ما جرى عليه العمل أو العمل عليه ونحو ذلك، أشهر إطلاقاته إطلاقان: الإطلاق الأول إطلاق احتجاجي، فيكون العمل دليلا وحجة شرعية يستند الحكم عليها، أي أن ما عليه العمل يبنى عليه حكم فقهي، يصبح أصل فقهي، كما يفعل الإمام مالك رحمه الله تعالى مع عمل أهل المدينة، فهو عنده من الأصول التي يستنبط منها الحكم الشرعي. وهذا اللي هو إذا كان العمل حجة ودليل شرعي، فإنه عادة يذكر في كتب أصول الفقه. أما الإطلاق الثاني فهو الإطلاق الترجيحي، يقولون والعمل عليه من باب الترجيح لهذا القول، من باب الترجيح لهذا القول. فهنا الإطلاق ليس منشئا للقول، وإنما مرجحا، وإنما هنا حينما نقول العمل عليه فنرجح بين الأقوال ولا ننشئ قولا من هذا المصطلح اللي هو، ولذلك هنا الإطلاق الثاني هذا اللي هو الإطلاق الترجيحي هو الذي يعنينا الآن، وهو ما أراده ابن قدامة. فيكون قول ابن قدامة ولا عمل عليه يعني لا ترجيح لهذا القول عند العلماء، لا ترجيح لهذا القول عند العلماء. وسيأتي إن شاء الله على التفصيل ما معنى قول ابن قدامة ولا عمل عليه. لكن ابن قدامة هنا استخدمه كصيغة ترجيحية لا كمصدر استدلالي، فهذا هو أشهر إطلاقاته. وأيضا قول الفقهاء والعمل عليه أحيانا يطلقونه على القول الراجح، فيأتون مثلا بالقول الراجح ويقولون والعمل عليه، وأحيانا يأتون به في القول المرجوح فيقولون عن القول المرجوح والعمل عليه أيضا. طيب، أما بالنسبة للمذهب الحنبلي ومكانه من هذين الإطلاقين، يعني مصطلح ما جرى عليه العمل كمصدر أصولي وكمصطلح أو كصيغة تصحيح ترجيح، يقول الدكتور هنا رسالة قيمة بعنوان ما جرى عليه العمل في محاكم التمييز على خلاف المذهب الحنبلي للدكتور فيصل بن إبراهيم الناصر، لفيصل بن إبراهيم الناصر. هذا يذكر ما جرى عليه العمل بخلاف ما استقر عليه المذهب، بخلاف ما استقر عليه، ما جرى عليه العمل في محاكم التمييز على خلاف ما استقر عليه المذهب الحنبلي. يقول الدكتور هنا فيصل العامر، يقول لا يوجد عند الحنابلة مصطلح جريان العمل باعتباره مصطلحا أصوليا له طابع استدلالي، ولا تجد في كتب التعريف بأصول أحمد الإشارة إلى هذا المصطلح، وليس من أصول الإمام أحمد الاحتجاج بعمل أهل المدينة في غير النقليات. والحنابلة لا يتحدثون عن مصطلح جريان العمل في كتب الأصول، لا متقدمهم ولا متأخرهم، ولا يشيرون إليه في كتب الفروع، وهذا دليل على عدم اعتبارهم له أنهم لا يحتجون به. يقول هذا بالنسبة للإطلاق الأول، يتكلم عنه الإطلاق الأول. ثم يقول إلا أن لفظ عليه العمل ومشتقاته ومشابهاته ترد لدى الحنابلة تعبيرا عن اختيار قول من الأقوال في المذهب الحنبلي غالبا وفي غيره أحيانا، ويعبر بعض الحنابلة بذلك عن رجحان هذا القول لأن العمل قد صار إليه. ويمكن الاستدراك على كلام الدكتور فيصل العامر بأن الإمام أحمد يعني استدل بالعمل في مسائل قليلة، كما استدل مثلا بعمل أهل مكة في جواز ختم القرآن وفي استحباب ختم القرآن في الصلاة ونحو ذلك، حينما قال الإمام أحمد رأيت أهل مكة يفعلونه ورأيت سفيان بن عيينة يفعله معهم. وهذه المسألة يعني تحرير هل الإمام أحمد يستدل بالعمل، سواء عمل أهل مكة أو عمل أهل المدينة أو غيرهم، هل الإمام أحمد يستدل بالعمل؟ هذه المسألة يعني لا تعنينا الآن، ويعني لها موضع آخر في تحريرها. وأيضا تكلم عنها الدكتور، تكلم عن هذه المسألة، هل الإمام أحمد يحتج بالعمل، أي يستنبط من ما جرى عليه العمل حكما شرعيا. أيضا هذه رسالة قيمة عنوانها عمل المسلمين مفهومه وحجيته وأثاره، دراسة نظرية تطبيقية لفيصل بن سعيد الزهراني. وهذه الرسالة رسالة قيمة جدا وفيها كل ما يتعلق بمسائل العمل، وسيأتينا إن شاء الله أيضا الإشارة إليها. النقطة الثانية، هذا ما يتعلق بمصطلح ما جرى عليه العمل أو مصطلح ما عليه العمل أو لا عمل عليه أو نحوها، هذه يعني نبذة أو مختصر عن هذا المصطلح. النقطة الثانية، نعود إلى كلام الإمام المرداوي. قال الإمام المرداوي رحمه الله واصفا هذه الصيغة، وتارة يحكي بعض الأقوال ثم يقول ولا عمل عليه، كما ذكره في باب الفرائض وأحكام أمهات الأولاد وشروط القصاص. هذه الصيغة ولا عمل عليه لم ترد في المقنع إلا 3 مرات، ووردت في فقط في القول المرجوح، فكلام ووردت أيضا بالنفي فقط ولا عمل عليه. فكلام المرداوي هنا فيه تمثيل وحصر، تمثيل وحصر. فأما المثال الأول، فقال ابن قدامة في المقنع في بداية كتاب الفرائض وأسباب التوارث 3: رحم ونكاح وولاء لا غير. وعنه أنه يثبت بالموالاة والمعاقدة وإسلامه على يديه وكونهما من أهل الديوان ولا عمل عليه. إذن ابن قدامة يقول وعنه أي عن الإمام أحمد، وذكرها في القول المرجوح يثبت بالموالاة والمعاقدة وغيرها، ثم قال ولا عمل عليه، يعني ولا عمل على هذا القول المرجوح. فابن قدامة هنا رجح قولا بصيغة التقديم وأخر قولا، ثم قال عن هذا القول المؤخر ولا عمل عليه فضعفه بصيغتين، بصيغة التأخير وبصيغة ولا عمل عليه. قال ابن المنجى وما قول المصنف رحمه الله ولا عمل عليه فعائد إلى ما ذكر من الإرث، من أن الإرث يثبت بالموالاة والمعاقدة وإسلامه على يديه وكونهما من أهل الديوان على رواية، وإنما ذلك كذلك. يعني لماذا هذا صار ليس عليه العمل؟ قال لأن الأصح غيره. فابن المنجى هنا كأنه يفسر بالتعليل معنى قول ابن قدامة ولا عمل عليه لأن الأصح غيره، فمعنى قوله ولا عمل عليه لأنه قول ليس بصحيح فلا عمل عليه. وإذا قال عكسها والعمل عليه فكأنه قال وهو الصحيح المعمول به في الترجيع عند العلماء. طيب الآن نأخذ تعليق المرداوي ونطبقه على هذا المثال. قول المرداوي بعد الإشارة قال وربما قواه بعض الأصحاب واختاره، فيكون قوله ولا عمل عليه عنده وعند من تابعه. يقول المرداوي في التعليق على هذا المثال الأول قال الصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة لا غير، وأنه لا يرث ولا يورث بغيرهم نص عليه وعليه الأصحاب، وعنه أنه يثبت بالموالاة والمعاقدة وإسلامه على يده وكونهما من أهل الديوان ولا عمل عليه. زاد الشيخ تقي الدين في الرواية والتقاط الطفل، واختار أن هؤلاء كلهم يرثون عند عدم الرحم والنكاح والولاء، واختاره في الفائق أيضا. فائدة قال موالاة هي المؤاخاة والمعاقدة هي المحالفة. إذن قول ابن قدامة ولا عمل عليه ترجيح لعدم توريثهم مطلقا، لعدم التوريث مطلقا لغير هؤلاء الثلاثة. وأما الشيخ تقي الدين فيرى توريثهم عند عدم الأسباب الثلاثة، فهذه الحالة وسط، فهو لا عمل عليه مطلقا عند ابن قدامة. وأما الشيخ تقي الدين فيرى أن هذا القول يعمل به عند انعدام أصحاب القول الأول. إذن قول ابن قدامة هو لا عمل عليه، تقي الدين رحمه الله عمل بهذا القول، خالف ابن قدامة وعمل به بشرط وهو أن ينعدم أصحاب القول الأول. نأتي إلى المثال الثاني. قال ابن قدامة في المقنع في باب أحكام أمهات الأولاد وأحكام أم الولد أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف أو ما يراد له كالرهن، وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة ولا عمل عليه. هنا يتكلم عن بيع، عن حكم بيع أمهات الأولاد، فالقول الراجح بأنه لا يجوز بيعها، وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة ولا عمل عليه. قال المرداوي في الإنصاف في التعليق على هذه المسألة الصحيح من المذهب أنه لا يجوز ولا يصح بيع أم الولد، وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وقطع به كثير منهم وحكى جماعة الإجماع على ذلك، وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة ولا عمل عليه. قلت المرداوي يقول قلت قال في الفنون يجوز بيعها لأنه قول علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمع التابعين لا يرفعه، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله قال في الفائق وهو الأظهر. إذن نقول في المثال الثاني كما قلنا في المثال الأول، فقول المرداوي بعد الإشارة إلى أمثلة ولا عمل عليه وربما قواه بعض الأصحاب واختار، فيكون قوله ولا عمل عليه عنده وعند من تابعه. فهنا ابن عقيل ومن تبعه قوى القول الذي قال فيه ابن قدامة ولا عمل عليه، فيكون قول ابن قدامة ولا عمل عليه صيغة ترجيح وتصحيح لا صيغة إجماع، ويكون معمول به عند ابن عقيل والشيخ تقي الدين ومن وافقهما. المثال الثالث والأخير قال في باب شروط القصاص الثالث أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني، وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق، فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر أو العبد بمثله، وعنه وعنه لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه. قال المرداوي في التعليق على هذا المثال: الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة أن العبد يقتل بالعبد سواء كان مكاتبا أو لا، وسواء كان يساوي قيمته أو لا، وعنه لا يقتل به إلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه. طيب، هذا ما يتعلق بالمثال الثالث. ننتقل إلى النقطة الأخيرة، وهي قال المرداوي معلقا على هذه الصيغة: كما قلنا وربما قواه بعض الأصحاب واختار فيكون قوله ولا عمل عليه، يعني عند من قدامه وعند من تابعه. النقطة الرابعة والأخيرة: معنى مصطلح ولا عمل عليه عند من قدامه في المقنع، ما هو معناه بالتحديد؟ أخذنا الثلاثة الأمثلة التي ذكرها ابن قدامة وأخذنا تعليق الإمام المرداوي عليها، لم أجد أحدا صرح بمعنى ولا عمل عليه عند ابن قدامة في المقنع إلا الشيخ موسى الحجاوي في حاشيته على التنقيح المشبع متعقبا المرداوي، حيث قال الحجاوي في حاشيتي على التنقيح المشبع، وسيأتي في آخر كلام تفسيره وسيأتي في آخر كلامه تفسيره لاصطلاح ولا عمل عليه عند ابن قدامة، ولكن لابد من قراءة أوله لنفهم آخره. قال الحجاوي: قوله يعني المرداوي وهو أظهر وعليه العمل. ذكر الحجاوي يقول: ذكر هذه العبارة في كتابه في مواضع عديدة، منها ها هنا، ومنها في إجازة المشاع، ومنها في دخول ولد البنات في الوقف إذا أتى الواقف بلفظ الذرية والعقب وغيرها. ومراده بالعمل، الإمام المرداوي رحمه الله كثيرا ما يقول في التنقيح المشبع في القول المرجوح يقول: وعنه كذا وعليه العمل. فما معنى قوله في التنقيح المشبع؟ يقول الحجاوي: ومراده بالعمل، يعني الإمام المرداوي، عادة الناس الموجودة لا العمل في الفتية والحكم كما توهمه بعض الناس، لأنه يأتي بذلك بعد تقديم المذهب. قال الآن تعقيب الحجاوي على المرداوي، قال: وليته ترك ذلك، أي لم يقل وعليه العمل، وليته ترك ذلك، يعني إطلاق العمل على عادة الناس لا على العمل في الفتية والحكم. قال: وليته ترك ذلك، ولم نرى من سلك هذه الطريقة بهذا المعنى، إنما يطلقون العمل على الشرعيات نفيا وإثباتا. ومن ذلك قول الموفق في المقنع، ما زال كلام الحجاوي، ومن ذلك قول الموفق في المقنع: أول الفرائض وعنه يثبت أي التوارث بالموالاة والمعاقدة وإسلام على يديه وكونهما من أهل الديوان، ولا عمل عليه أي لا عمل عليه في الأحكام لا في عادة الناس وعرفهم. إذن الحجاوي يفسر الآن قول ابن قدامة، قال لا عمل عليه في الأحكام لا في عادة الناس وعرفهم. تنبيهان بالنسبة تعقيب الشيخ موسى الحجاوي على الإمام المرداوي. طبعا تعقب الحجاوي على المرداوي فيه نظر، ولم يوافق عليه من بعده من الحنابلة كالبهوتي وأيضا الشيخ بن عثيمين والشيخ عبد السلام الشويعر وغيرهم. وقد تكلم صاحب هذا الكتاب عن تعقب الحجاوي للإمام المرداوي، تكلم تقريبا عنها في ثلاث صفحات، وذكر أن كلام الحجاوي أو استدراك الحجاوي ليس بوجيه، وإنما قصد الإمام المرداوي حينما يقول وعليه العمل، يعني وعليه العمل في الفتية والقضاء، وأيضا الناس قد عملوا بما في قد عملوا بفتاوى العلماء، وقد عملوا أيضا بما عليه القضاء، فيكون عمل الناس تابع إلى فتوى الفقهاء والقضاة، هم تبعوا في ذلك. فحينما يقول العالم مثلا في كتاب الفقه وعليه عمل الناس، فيقصد بأن عمل الناس المصحوب بالفتوى والمصحوب بالقضاء والمصحوب أيضا بماذا؟ بإقرار العلماء المعتبرين الذين لو كان الأمر منكرا لأنكروه، فإقرار العلماء المعتبرين والمجتهدين والمعروف عنهم أنهم ينكرون الحرائر المنكرات، فإن إقرارهم دليل على إيش؟ دليل على ذلك، دليل على أن هذا عمل الناس عمل معتبر ويمكن أن يحتج به، ويمكن أن يحتج به أو ممكن أن يستأنس به. طبعا هذا المصطلح عند الإمام المرداوي، وجدت بحثا أيضا عند الإمام المرداوي، وقد كثر هذا المصطلح عند الإمام المرداوي في مصنفاته، وهناك بحث بعنوان مصطلح المعمول به وما اسم البحث ومصطلح المعمول به وما في معناه عند الإمام المرداوي في كتاب الإنصاف للباحث الدكتور فهد بن سريع النغيمشي، وهو موجود في مجلة القصيم العدد 1، فأتكلم عن هذا المصطلح عند الإمام المرداوي في الإنصاف، لا في التنقيح المشبع، لا في التنقيح المشبع، والظاهر أن التنقيح المشبع أخذها أيضا من الإنصاف. طيب هنا كما قلنا إن مصطلح أن الإمام ابن قدامة حينما كان يقول ولا عمل عليه ويأتي به في القول المرجوح، فهو يضعف بذلك العمل. لكن لو تأملنا، لو أردنا أننا نعرف ما معنى قول ابن قدامة ولا عمل عليه، فإننا نتأمل الأمثلة التي ذكرها فيها. حينما مثلا نتأمل في المثال الأول، فنجد أن الموالاة والمعاقدة، أن مثلا المعاقدة وإسلامه على يدي، أن المعاقدة وغيرها، أن المعاقدة أو اللي هي المحالفة، المحالفة كان معمول به في الإسلام في بداية الإسلام أنهم يتوارثون المؤخاة والمحالفة، كانوا يتوارثون به في الإسلام، ثم نسخت بعد ذلك بآيات المواريث. فربما يكون قول ابن قدامة هو العمل عليه، يعني أنه كان عليه العمل ثم أصبح لا عمل عليه. وكذلك بيع أمهات الأولاد كان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه يحرم بيعها بقرار علي رضي الله عنه، لكن لما جاء في عهد علي أجاز ذلك، ثم راجع بعد ذلك الأمر إلى التحريم. فربما ابن قدامة، وأيضا المثال الثالث هو المثال الثالث أيضا في مسألة الإماء وكذا، لكن ثلاثة أمثلة لا يستطيع الواحد أن يستخرج منها ضابطا، لا يستطيع أن يستخرج منها ضابطا، لكن يكفينا فيها معناها العام، أن قوله ولا عمل عليه هي صيغة تضعيف لهذا القول، هي صيغة تضعيف لهذا القول. وقلنا بأن مصطلح ولا عمل عليه يأتي به في القول المرجوح، وأحيانا مصطلح والعمل عليه يأتي به في القول المرجوح أيضا. ابن قدامة في القول المرجوح قال ولا عمل عليه، لكن الحجاوي الإمام المرداوي في التنقيح المشبع كثيرا ما يقول في القول المرجوح والعمل عليه. طيب غالبا يعني لما قرأت الأمثلة في التنقيح المشبع، غالبا كان في القول المرجوح يقول والعمل عليه، والعمل عليه، لأن القول الراجح والقول الصحيح معروف بداهة أن العلماء إيش؟ أن العلماء سيعملون به، لأنه يجب العمل بالقول الراجح. لكن القول المرجوح لما يكون عليه العمل لابد من التنصيص عليه. ومسألة العمل من المسائل يعني المهمة، من المسائل المهمة التي ينبغي للفقيه والعالم أن يهتم بها. ولذلك مثلا اليوم اطلعت على بحثا بعنوان الاستئناس بما عليه عمل الناس للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، بحث يعني أحد الباحثين جمع، وهو في المجلة في مجلة الجامعة الإسلامية، جمع المسائل في كتاب البيوع، وهي قرابة تقريبا 30 مسألة مما قال عنه ابن عثيمين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والعمل عليه عند الناس، والعمل عليه عند الناس. وأيضا هذه الرسالة كما قلنا ذكر ما هو معمول به في محاكم التمييز على خلاف المستقر به في المذهب، مثل اعتبار الأجل، اعتبار الأجل في القرض. من المعلوم أن ما استقر عليه المذهب هو أن الأجل لا يؤجل، أن القرض لا يؤجل حتى لو اشترط صاحبه ذلك، فيحق له أن يطالب به حالا. لكن المعمول به في محاكم التمييز أن الأجل يعتبر شرط، أن الأجل يعتبر شرط. وكذلك مثلا العلة في الذهب والفضة المذهب وما استقر عليه المذهب هي الوزن، لكن المعمول به في المحاكم وهي المعمول به في المحاكم وعمل الناس أيضا هي الثمنية، إلى غير ذلك من المسائل. هذا الكتاب ذكر هذه المسائل التي عليها عمل الناس على خلاف ما استقر عليه المذهب. هذا ما أحببت أن أتكلم عليه في هذا المجلس وهذه الصيغة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.